وهذا هو الذي عليه أكثر المعربين. وقيل إن المبتدا مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدا فكلاهما قد ترافعا. وقال ابن مالك السافية وقال أهل الكوفة جزآن قد ترافعا وذا ضعيف المستند وضعيف يقول. طيب فيه من يرى أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء أيضا فكلاهما على هذا عامله إيش معنوي. والخلاف في هذا سبيه باللفظ. المهم أن الكل متفق على أنه على أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. قال ومثال أيضا والزيدان قائمان. سل عندكم الزيدان قائمان الإعراب سيد زيدان مبتدا نعم مرفوع بالابتداء فعلم رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مبتدا نعم قائمان خبر عن المبتدا مرفوع على رفعه الألف لأنه مبتدا نيابة عن الضمة نيابة عن الضمة لأنه والنون التنوين في الاسم. طيب مثل ايضا الزيدون قائمون. الزيدون قائمون الاعراب الزيدون مبتدا مرفوع بالواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم وقائمون خبره. ثم قال والمبتدا قسمه ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. المبتدا ينقسم الى قسمين اما اسم ظاهر مثل زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون واما مضمر يعني ضميرا يعني ضميرا هذا معنى المضمر وهو نحو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. كم ذولي؟ كم؟ أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهم. نعم هذه الضمائر تكون مبتدا. مثاله يقول المؤلف نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أنا قائم فأنا مبتدا نقول مرفوع بالابتداء ولا لا؟ لا ما نقول لأنه مبني. نقول أنا مبتدا مبني على السكون في محل رفع في محل رفع بالابتداء وقائم خبر المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة. نحن قائمون كيف نعرف نحن؟ نحن مبتدا مرفوع بالابتداء نحن مبني لان جميع الضمائر كلها مبنيه كما مر علينا كل الضمائر مبنيه فنحن مبتدا مبني على الضم في محل رفع بالابتداء قائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مدرعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم نحن قائمين. انا للمتكلم وحده نحن للمتكلم ومعه غيره او للمعظم نفسه المتكلم ومعه غيره او للمعظم نفسه فإذا تكلم الله عز وجل عن نفسه إنا نحن نزلنا الذكر، فهذه للتعظيم وليست للتعدد. طيب كذلك أيضا أنت قائم، أنت قائم أراد أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء، والتاء التاء حرف خطاب، التاء حرف خطاب، وقائم خبر مفعول بضم الخطاب، وأنت مثل نجعل الضمير أن فقط والتاء حرف خطاب للمؤنثة، وأنتما مثلها أيضا نجعل الضمير أيه أن فقط والتاء للخطاب والميم والألف للتثنيه، أنتم نجعل الضمير أن فقط والتاء للخطاب والنون والميم لجمع من عدد الذكور، وأنتن مثلها إلا أن نقول النون لجماعة الإناث، فقل أنتن قائمات، فأن ضمير من فصل مثنى السكون في محل رفع بالابتداء، والتاء حرف خطاب والنون علامة الجمع جمع النسبة، هو قائم. أعرابها عبد الله لا غلط، هو مبتدا مبني على الفتح المحرم، هو قائم قائم خبر مقدور على الفتح زين، وهو هي قائمه مثل الاعراب الاول، هما قائمان يعرفون الضمير جميل، يقول هما ضمير من السكون في محل رفع مبتدا، وقائمان خبر مبتدا، هم قائمون يعرفون ايضا جميعا، يقول هم ضمير منفصل من السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر مبتدا، وهن قائمات كذلك على أنهن تعرب جميعا، فيقال هن ضمير منفصل وبين الفتح محل رفع المبتدا، وقائمات خبر المبتدا مفعول بضمة الظاهرة. هؤلاء من الضمير، هؤلاء اسم إشارة. نعم هؤلاء كن يمكن أستطيع التصوير هؤلاء كن هؤلاء كل أين فيها تناقض حروف مخالفة للبلاغة، ما فيها بلاغة. إنا نحن إنا ضمير ضمير فصل ناري توسي بدل يجوز فيها وجهان، الوجه الأول تكون ضمير فصل يعني إنا نرث الأرض، يعني لو حذفتها استقامت الأرض إنا نرث الأرض، ويجوز أن تكون مبتدا ثاني مبتدا وجملة نرث خبر، والجملة من المبتدا وخبره خبر إن إننا ولا

مثلنا بمثال شابه المصحف فوق الدولاب. طيب زيد إيش قام أبوه؟ نفس المثال. أنا قلنا الرجل ولا زيد؟ الرجل. إذن الخبر هو نفس المثال. قام أبوه. زيد جاريته ذاهبة. صلى الله عليه وسلم. نعم. زيد مبتدأ. أولى. وجاريته خبر مبتدأ. ما يصح يصير خبر مبتدأ. ما يصح لأنك ما تريد أن تقول زيد هو جاريته. زيد جاريته ما يصح. تم الكلام ولا ما تم؟ طيب ما تم. ولا يصح أيضا أن تخبر عن زيد بأنه هو الجارية. إذن زيد جاريته مبتدأ ثاني. زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة الظاهرة وجاريته مضاف والها مضاف إليه مبنى عطا في محل جر وذاهبة خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة المبتدأ والمضاف إليه ضمة ظاهرة في الآخر. لا حول الآن شوفوا يا أخوان قام أبوه الجملة هذه فيها ضمير يعود على من؟ على المبتدا، على المبتدا لازم. جاريته فيها ضمير يعود على المبتدا. إذا كان الخبر جملة يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدا. يسمى هذا الضمير يسمى الرابط، الرابط الذي يربط الجملة الثانية في الجملة الأولى، هذا يسمى الرابط ولا بد منه. عرفتم؟ طيب لو قلت زيد قام الرجل، زيد قام الرجل يصلح؟ يعني ما في الجملة الثانية ضمير ليس فيها ضمير يربطها بالمبتدا. لو قلت زيد المسجد واسع ما يصلح؟ ما يصلح لأن فيها ضمير يعود على المبتدا. زيد فرش المسجد ما يصلح لأن ما فيها ضمير، لكن زيد فرش المسجد يصلح لأن فيها ضمير يعود على زيد. فإذا كانت كان الخبر جملة فلا بد أن يكون فيه ضمير يربطه بإيش؟ بالمبتدا. نعم. باب العوامل. باب العوامل مثل قول المتأخرين الأدوات. العوامل والأدوات معناهم واحد. العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. إيش معنى الداخلة عليه؟ لأن التي تكون قبله أو تكون متوسطة أو متأخرة. المهم أنها تدخل على الجملة المبتدا والخبر، وهي ثلاثة أشياء. شوف هذا التقسيم رحمه الله. يعني في الألفية هل قال هالكلام هذا ولا لا؟ هو قال إن العوامل الداخلة على المبتدا والخبر ثلاثة أشياء وقسمها. لا، لكن قال كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. لكن هذا يعني الأتومية يزينها إنه يحصر الأشرة رحمه الله حصر، بحيث إن الطالب ما يتشكك ذهنه يمينا ولا يسارا. يقول هي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها من الأب ولا من الأم؟ الأشقة. نعم، أخواتها الشقيقات، كان وأخواتها. والثانية إن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ظننت والأحسن لو قال ظن وأخواتها مثل ما قال كان ولم يقل كنت، وقال إن ولم يقل إني، لكن على كل حال معنى مفهوم ظن وأخواتها. فصارت العوامل الداخلة على المبتدا والخبر ثلاثة أقسام، أو إن شئت فقل ثلاثة أجناس: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. عرفتم؟

تقول بات الفقير جائعا، بات الفقير جائعا، بات فعل ماضي ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر، والفقير اسمها مرفوع بها وعلى رفعه ضمه ظاهر في اخره، وجائعا خبرها منصوب بها وعلى نصبه فتحه ظاهره في اخره. نعم. وبات. وصار، صار اي تحول من شيء الى شيء، صار بمعنى تحول، تحول من شيء الى شيء. قال النحويون مثاله صار الطين ابريقا، صار الطين ابريقا. كيف صار ابريقا؟ تحول من طين الى ابريق. كانوا بالاول يسوون البركان من من الفخار، من الفخار، فمثلوا بهذا صار الطين ريقا. نعم. وليس منه قوله تعالى فصرهن اليك، يعني صرهن ضمهن، ونحن نقول صار التي بمعنى تحول من شيء الى شيء، وهو صار لمن بمعنى الضم صرهن اليك. طيب كيف؟ هل يمكن تغير الاسم الاولى؟ يمكن تتغير او ما تغير. كيف نقول صار بين ابو زيد؟ اي يصح، يعني تحول من شيء الى شيء وان كان الاصل باقي. فصار وبعدها وليس، ليس هذه حرف دال على النفي فهي بمعنى ما، يقول ليس الرجل قائما، وفعل هي فعل، الدليل على انها فعل يقول تاء التأنيث عليها. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست، ليس فعل ماضي بدليل انها تدخل عليه تاء التأنيث. جامد ولا مايع؟ ها اي. طيب ويقابل بمايع ولا بشيء آخر؟ لا، وانا بمشتق بمتصرف، جامد أو متصرف. نعم. ماذا نقول؟ جامد ولا متصرف؟ لا، جامد. جيب فعل مضارع منه